حساباته جت سلاحه طياراته صوتاته دباباته واعتدى على شنيه يسلم هو ليه اعتقاده هو ليه ذكرى في التراب بورسعيد والعروبه بكل دار وقفت معانا والشعوب الحره جت علي اعدانا والعروبه بكل دار وقفت معانا والشعوب الحره جت علي اعدانا وانت ضلنا انت ضلنا انت ضلنا. ادي حكايه الشعب، شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار.